المكان باسم لاتيني لجملة ايه؟ جديد. قلنا ان شاء الله شيء معانا مسكن، مسكن الاكستنشن خلاص وانا بخرج بيحترف الجديد الثاني كلينيكال بيكتشر. استنتج قلنا كلهم عندهم جنس، كلهم عندهم جنس ايه؟ كلهم عندهم كاب يا براد يا بودك دراي لو بلورا بودك لو بونك. وقلنا ان لو قلت بودك كاف لازم تتكلم عن سكيوز. وبعدين قلنا كمان ان في حاجه اسمها ايموشنز ويجز لازم يبقى تزيد في كلمه ايه؟ بونك. وبعدين كونستيتيوشنال manifestations وسيمبتومز اوف كوز وسيمبتومز اوف كومبليكيشن. الساينز كان في لوكال ساينز، انفكشن كان ستيل سمول اس الاس الاولاني كان شيب، الشيب يا بانش يعني تراكشن. الموفمنت قلنا كل الديزيز تبقى شيفتد اون ذا افكتد سايد. الابكس يا شيفتد تو ذا تيل يا شيفتد تو ذا اوبزيت سايد اوف ذا ريجن. لازم سايد بلود اكسجن بس سكيل ايفيدنس اوف اندرلاين. البالبيشن كان فيه 3 سي و 3 بي. التراكية يا شفت تو ذا سيم سايد يا شفت تو ذا اوبزيت سايد. تندرز دايما على الافكتد سايد. تي بي اف بيزيد 3 سي ويقل في بقيه التشيست ديزيزز ونورمال في بلوز. البي بالبابل موفمنت قاعده ريستريكتد اون سايد. بالبابل اونكاي ولا اب اونكاي لو فلورا سوري لو بونكا ديزيز وراب لو فلويد. بالسيشنز ايه بس اما شفت تو ذا سيم سايد اما شفت تو ذا اوبزيت سايد اوف ذا بيكاشن. قلنا هايبر ريزونانس ايه؟ ضل وضل كان في 3 سي زائد الدول اوسكار فيشن. الاوسكار فيشن في عندنا اول حاجه بنعلق على التايب اوف بيت. في عندنا ثلاث انواع من بيت اللي هو النورمال فيزيكال. النورمال فيزيكال بتسمع الانسبيريشن كله وتلت الاكسبيريشن بس. ده اسمه نورمال فيزيكال. معايا؟ في حين في نوع تاني من الاسبيريشن هتسمع الانسبيريشن كله والاكسبيريشن كله. ده بيتقال عليه هارش فيزيكال او الاسم الجديد فيزيكال وذ بولونج اسبيريشن. النوع الثالث انسبيريشن كله انسبيريشن كله في منهم جاء او فولس وسميناه برونكيال بريدنج. الهارش بذكر ما تجيبش سيرته الا اذا كان الديزيز فيه كلمه برونكا. والبرونكيال بريدنج هيتقال مع الثلاثه ايه؟ سي كافيتي اوسيديشن وكولابس. بس كولابس شارب بيتن بومبس. في حاجة اسمها الاديشنال ساوندز. الاديشنال ساوندز هنا لازم تقول ويزو. يبقى ما ينفعش تقول هارش بذكرة من غير ويزو. وهنا هتقول في كريبي تيشن. يبقى لازم مع بوك الويزو نقول ايه؟ كريبي تيشن. طبقين؟ لازم تقول هنا كريبيتيشن. بصوا لي هنا دقيقة واحدة بقى. بونكر هيتقال معاه ايه؟ سامع ولا كريبيتيشن. دايما مع البونكر بنقول كريبيتيشن ودايما لازم تقول معاه ايكوفوني ويسبرين بالكلوز. الايكوفوني المقصود بيه لما تحط السماعة على كافيتي زي الابسس مثلا وتقول العيال كل اربعة اربعة وانت حط سماعة الكافيتي العيال هيقول اربعة اربعة انت تسمعها بالسماعة عم با عم با مختلفة. ده كلمة ايه؟ الجوه. كلمة whispering pictorial معناها ايه؟ خلي العيال يقول اربعة اربعة بصوت واطي وانت تحط السماعة الكافيتي هتسمعها ايه؟ عالية اربعة اربعة. ده whispering hams petrology amplification. This is amplification of the whispered sounds. في اي عيان هتقول بومكا لازم تقول كريبيتيشن ولازم تقول ايجافري ويسبري بتوم. فاضل اديشنال ساوند الاخير اللي هو البلورال رفع ده هيتسمع في حالات الفلوس معايا؟ هتسمع في حالات ايه؟ بعد ما خلصنا الاوسكالتيشن في جنرال اكزامينيشن. في جنرال اكزامينيشن هتلاقي ساينز اوف كوز وساينز اوف كومبليكيشن. لا لا لا الانفستيجيشن اي تشيز ديزيز في ثلاث مجموعات لاب ده يشمل بطن وسبيوتم وتوبكلين تيست ريديولوجيكال اكس راي دي انسترومنت ممكن يبقى برونكوسكوب او بايوبسي او تابي اوف ذا بلور. تابي يعني ناخد عينه من فوق البلور. يبقى في اي تشيز ديزيز الانفستيجيشن يا لاب يا ريديولوجيكال انسترومنت. التريتمنت اي تشيز ديزيز التريتمنت بيديني سيمتوماتيك هيتريدني بيبتدي ايه؟ سيمتوماتيك. بمعنى لو العيان عنده بين بديله ايه؟ الارجنت. لو عنده فيفا انتي بايرت. لو عنده كف حيطة. لو هي بلاي بندي انتي تاسب. ايه اشهر انتي تاسب تعرفوه؟ ها؟ جوافة؟ ربنا يكرمك. في احسن منه شوية؟ لبان دكر. في حاجة تانية؟ كودايين. زمان كان بتوع المخدرات لما بيجوش مخدرات كان سيادتك بيشربوا سيادتك. انا بشرح هنا. البيدو ده اسمه كودايين. كان موجود في التوسيفان ان والكودينار. واضح؟ كان بتوع المخدرات لما ملقوش مخدرات يشتروا دواء الكحة ده يشربوه. كان بيباع في الصيدلية ب3 جنيه على القهوة ب120. بيباع في الصيدلية ب3 جنيه على القهوة ب120. ولو دخلت لأي صيدلي وقلت له أنا عايز توسيفان إن هيبص لك من فوق لتحت. إلا إذا كان عارفك طبعا. عارف إنك موت بن قديم كده بتتعامل معاه من زمان هيدولك عادي. من الادويه دي بتتصيب بشده مخدرات ده رائع عند التاسو محترم جدا توسيفان هنا. لكن لو كاب برودكتيف هندي اكسبكتس بيبريدكت زي بايسل بون اسبكتيل توبلكسيل ان اسايتستاين. واضح؟ لو وقعت الاسبيد ده بوحشه هندي انتي بايوتكس اجينست انيوبس زي كريندا مايسن او ميتوني دازو. بعد كده لازم تعالج الكوز وتعالج كومبي. واضح؟ نبتدي بقى نلعب مع بعض. اول مجموعه من الديزيز هنتكلم عنها هي الفلورا. واول ديزيز في الفلورا هو الفلوريزم. الديفينيشن هيبقى ايه؟ الانفلاميشن اوف بلور ساك. احنا قلنا دايما يا برايمري يا سكندري. قلنا سكندري معناها اكستنشن اوف كونتسام. ده تشيز فور عباره عن ريبس ما بينها مصر وقطع الفام دي بلور ودي لون. ده القصاص والتراكية وهنا في الهارت. لو عايز اعمل فلوس انفلاميشن فلوس ممكن يبقى جاي من تشيست وول زي اوستيومالايت واكتشفت مايوسايتس. ممكن يبقى جاي من لونج لونج أبسنس نيمونيا برونكيتيس. ممكن يبقى جاي من ميديا سايت بيريكارديتس وسوفيجيال تيوب عامل إيريتيشن فلوس. ممكن جاي من تحت سافرينك او اميبك ليفر أبسنس. دول اسمهم سكري جاي من حواليها. لكن برايمري بلوزي اسبابها بنقسمها لاثنين انفكشن واثنين انفلاميشن واثنين تيومر واثنين كوف. نبتدي بايه؟ لا بالانفكشن. التي بي ده كان اشهر سبب للبلوزي زمان. دلوقتي اشهر حاجه كوكساكي بي فايروس. زمان كان مين؟ دلوقتي كوكساكي بي. الكوكساكي بي فيروس بيعمل بولي سيريوسايتس يعني بيعمل انفلاميشن اوف سيروس ممبرين في الكورديوم والبلورا والبريتونيوم. عمل هذا ولا لا؟ وبيعمل ارثرايتس واسيبتيك مننجيتس. الانفكشن اوف ذا بلورا باي كوكساكي بي فيروس اسمه بلورودينيا. كلمه دينيا يعني فين؟ ماستودينيا يعني بريست بين. هو اسمه بلورو ايه؟ ديني. والكوكساكي بي فيروس انفكشن ممكن تسميه كمان بيرن هولم ديزيز نسبة للوصف. طيب ده تو انفكشنز. الاثنين انفلاميشن. الاثنين انفلاميشن. اول واحد كولاجين ديزيز ده سيستميك لوبس اصلا. والانفلاميشن الثاني اسمه فاميليال ميديترينيان فيفر. فاميليا ميديترينيان فيفر حمى البحر الابيض المتوسط. منطقه حوض البحر الابيض المتوسط دي مشهوره ببلاويها يعني يعني ثلاسيميا وبرسلوزز مالطا فيفر والفاميليا ميديترينيان فيفر. ده بوليسيروسايتس بالد وبانون ايتشانس يعني يا بيركاردايتس يا بيركاردايتس يا بلوز. عايزين نجمع البوليسيروسايتس مع بعض. لغاية دلوقتي مين؟ كوكساكي بي فاميليا ميديترينيا فيفا والكولاجين بيعملوا بوليسيروسايتس. والتي بي بيعمل بوليسيروسايتس. بتشمعن فلوزي وبيكاردايتس وبيكاردايتس يعني بيعمل بوليسيروسايتس. واضح يا ولاد؟ طيب بص يا باشمهندس الفاميليا ميديترينيان فيفا بتبقى بوليسيروسايتس وانون كوز ومعاها فيفا بتحصل وقت معين من السنه. منطقه حوض البحر الابيض المتوسط لانهم شبه بعض يعني احنا شبه فرنسا ليبيا شبه ايطاليا كده يعني تحس ان احنا قريبين قوي يعني لما بتنزل في المطار بتتلخبط مش عارف انت فرنسا ولا مصر نفس الاشكال وكده. واضح؟ ماشي ربنا يخففني من الدفعه دي على خير يا رب. والله الولاد والله هو اوس انتوكسن اوس تايوكسن الصبح هيفرق معاك كتير ولا الهوا. لو اللي انتوا فيه ده ليه علاج بس انتوا رافضين تايوكسن اوس تاخد جلسنا كده برضه يبقى تشخيصي غلط. المهم ما علينا غير اثنين انفلاميشن في اثنين تيومرز لوكيميا والتيومر الثاني اسمه ميزوثيليوما. الديفيوز مالجنت ميزوثيليوما is extremely malignant tumor which is closely related to asbestosis. asbestosis ده بيحصل خلال الاكسبوجر في ايه؟ أسبستوس. ما شاء الله ده موجود في مصانع الإزاز أو في مصانع السيراميك. عشان كده مصر تصدر السيراميك إلى دول العالم لأن السيراميك محرم تصنيعه في دول العالم. فعشان كده احنا الوحيدين اللي ايه بنصدر. حتى صدرناه لمطار طوكيو وعملنا له مطار طوكيو السيراميك لأن الأسبستوس بيخلي تصنيع السيراميك محرم في العالم. بس احنا فدا كبنيهات العالم شبابنا فدا كبنيهات العالم. عشان يقعدوا على السيراميك وهم مبسوطين. فاحنا بنضحي بشباب. بس على فكره الاكسبوجر حوالي 20 ايرز عشان يعمل ميزوثيليوم. الحاجه الثانيه احنا قلنا 2 انفكشن و2 انفلاميشن و2 تيومر، فاضل 2 الكوبر غير الفيل. الويمي بتعمل ايه؟ الويمي بتعرف الدم ولا لا؟ فتطلع في الكلوريفيكيشن زي ما قلت لكم قبل كده، بتعملها كلوريس معاه ولا لا؟ واليوريميا بتعمل بوليسيروسايتس. هنا بتطلع في الكلور تعمل لك كلوريس، في البيكارديوم تعمل لك بيكاردايتس، في البيتونيوم تعمل لك بيتلايتس، فبتعمل بوليسيروسايتس. متفقين؟ طيب غيره قال لك اريديشن، واحده عندها كاس بريست بتاخد ريديوثيرابي على البريست والكلوريس اكسبوز كاس بريست. انا خلصت سيمتوس ديس كاف نوعها، يبقى مش هنتكلم على بيوتري تشيس بين ولا لا؟ اي بين لازم توصف ايه سبب تشيس بين هنا؟ فاكشن ما بين تو لايرز اوف ذا فلور، النيتشر بتاعته بيبقى ستيتشي شك شك، بيزيد مع الديب فريشن انزاح او ريفكشن او مع الكفر. بيقل لما العيان تسال تقول له في هولد هيز بريث، يوقف نفسه، ودي علامه مهمه قوي. جالك عيان في العياده عنده تشيست بين، ممكن يبقى تشيست كوز او كارديا كوز. التشيست كوز بتتميز بان البين بتاعها بيختفي مع الهولدنج اوف بريث، يعني لو قلت له وقف نفسك والبين راح ده تشيست كوز، سواء تشيست وول او لونج او بلورا. لكن الكارديا ديزيز البين ما بيوقفش مع النفس، فلو عيان قال لك البين لسه موجود لازم تعمله اي سي جي، لو وقف نفسه والبين لسه موجود لازم يتعمل له اي سي جي. البين بيروح مع الهولدنج اوف بريدنج او بيروح لما العيان ينام على الافكتد سايد. ليه؟ لو العيان عنده فلوس يمين، لو نام على الجنب اليمين بيعمل ريستريكشن للموفمنت اوف اسمها مصر جنب اليمين، فالفكشن يقل والبين يقل. ريديشن البين بيريديت فين؟ دي اسمها دايفراجماتيك دور، هنقسمها لجزئين سنترال بارت وبريفرال بارت. السنترال بارت سبلاي باي فينيك نيرف، وعشان كده الانفلاميشن بتاع السنترال بارت يخلي البين يريديت للشغل، لان الفينيك الروت بتاعته سي 2 و3 و4 اللي هي نفس الروت بتاعت مين؟ شغل. شاكين الشولدر هنا كان سي 2 هنا كان كام؟ مفهوم ولا لا؟ لكن البريفرال بارت سبلاي باي انتركوستال نيرفز اللي هو انتركوستال نيرفز، فالبين لو حصل نتيجه للاريتيشن اوف ذا بريفرال بارت بيريديت الى، بص معايا، بيريديت الابيجاستير واللمبر ريجن، لان اللي هو انتركوستال نيرفز بتسبلاي الحته دي برضه. وعشان كده الكلوزي بيعتبر وان اوف ذا كوزز اوف اكيوت ابدوم، لانه بيعمل بين في الابدوم. مفهوم ولا لا؟ ميديكال كوز اوف اكيوت ابدوم صح؟ في بوكسز مفيش؟ طب وين؟ طب كونستيتيوشن في بوايد الكومانيز وانويكس وسيمتوز اوف كوز زي رينا فيليا مثلا وسيمتوز اوف كومبليكيشن. الصايد جلالة انسبكشن سمول اس الشيب موفمنت ايبكس ليتل صايد ماليش دعوه بيها مش هجيب سيرة اصلا. سكين يشو ايفيدنس اوف تور بالبيشن تراكيع في تندرس على تي في اس دي الوحيده اللي كانت ايه؟ نورمال بالبابول موفمنت ريستريكتد اون بالبابول اون كاي ولا اب؟ اب بالسيشن مش موجوده ازاي؟ مات نورمال يعني ايه بس مكان. طيب بالكشن ينفع هايبر ريزونانس شباب؟ ينفع ضمنت؟ لا برضه يبقى ايه؟ نورمال. بس وانت بتعمل بنكشن عايز تجيب ايه؟ تنرز اوسكالتيشن اختار لك نوع من الريدنج ينفع بونكر؟ لا ليه؟ مش 3 سي ينفع هارش بزي كده؟ لا لان ديزيز ما فيهوش كلمه ما فيش قدامك غير ايه؟ نوم. ايه الاديشنال ساوند اللي ينفع؟ رف انفكشن رف بتاع الزوز بيتوصف على انه جريتي صعب. جريتي يعني انفكشن ما بين تو ليدري سيرفس. يعني بص انا الصوت عامل كده انفكشن بتوين تو ليدري سيرفس سطحين جلد ده جلد. فايه ده الصوت اسمه جريتي. بلاش والنبي حكايه سكينه معديه في جوافه او كوميتها يعني حلاوة ده دي جديدة مش كده معدية في حلاوة جريتي ساو ولا جريتي ساو يعني فريكشن بتوين تريدري سابس لا حلاوة ولا جوافة ولا مفيش سكتين في الموضوع. الساو ارميك انت هو مش بقى مين الدولي عشان امين. طيب خلاص صح عندك حق مفعش تكتب على اخوك على الابتك على الابتك اخوك غطيه لكن اوعى تتكلم على اخوك ولو اخوك غلط تضربه انت على قفاه بس متسمعش بني ادم يمد ايده. معلش ده عبد ولاد ما ينفعش مش قصدي. لا مش يا ابني عيب يا ابني. بقرا قران واقعد واصلي. يلا يا شباب احلى حاجه في الدنيا ان يبقى لازق فيك واحد من ولادك اللي بتتعلم منه. يعني الولد انا بتعلم منه، هو كده قاعد عبيدكم دي بس بيعلمني كل يوم حاجه جديده. اولا هو اللي بيصحيني على الفجر، يعني هو كل يوم اللي بيتصل بيا عشان اصحى، ولازم اصحى عشان لو قافل وبتصل بيه وإلا هيفضل يرن مش هيسيبني. واضح؟ ولو قفلت التليفون يجيبني على تليفون البيت. هتصحى هتصحى. واضح؟ المسلم كما ينبغي. اللي هو إسلام وعمل وشطارة وأدب وأخلاق. كان في واحد زيه بالظبط برضه بس الله يرحمه بقى. كان من 6 أكتوبر. اسمه احمد ناجح. من الحاجات اللي هي تخلي الواحد يتكسف وهو ماشي، يعني شخصيه كده تخليك وانت ماشي تبص تقول يا مريس وانا وحش قوي كده، يا لهوي وانا معفن قوي كده. لا، في شخصيه تحسسك بالعفو، تحسسك انت بعفو من كومبارز يعني. ودي الشخصيه اللي لازم تلزق فيها، يعني دي الشخصيات اللي تلزق فيها. كل ما تحس بالنسبه للمقارنه لحد تاني ان انت احسن وكويس ابعد عنه. انت بتبدا في الشخصيه اللي تحسسك ان انت بني ادم قليل علشان ده اللي هيعليك، لكن هتحس ان انت احسن منه هيوطيك هيجيبك غلط. فده بالوقت من الشخصيات دي. هو متكفل كل سنه يثقفني شهر رمضان، فلازم كل سنة يجيب لي مجموعة من الكتب ويسألني فيها بقى في الآخر. بس جيب لي كتير أوي السنة دي. Anyway. المهم بصوا معايا بقى. بالنسبة لي البلوز، احنا كنا بنتكلم على بلوز الرب، قلنا ان هو جريت ساوند هيزيد مع الانسبيريشن، مع ديب انسبيريشن. ولو دوست بالسماعة على تشيس بورد يختفي أول ما العين يجيله بلوز ديفيوجن أو مع ريكفري. عاد الجنرال اكزامينيش حاليا ها جوز، يعني ايه يوريا نسوي يوريميا سيستميك لوبس نشيط وسايز اوف كومبليكيشن اللي هتبقى بلو اوت انفستيجيشن. حاسس بوحده انفستيجيشن لاب، هنعمل ايه في اللاب؟ بلازما. هتعمل ايه في البلازما؟ سي بي سي هتشوف ليه، تلاقي ليكو سايت. طب وايه كمان؟ بص يا لما اقول لك وايه كمان في اي ديز، يعني ساعات انت بتسمع الانفستيجيشنز للممتحن وتخلص اللي مكتوب في الكتاب كله، تلاقيه يقول لك طب وايه كمان؟ اول ما يقول لك وايه كمان فكر في دي تشالنج وكومبليكيشنز. يعني انت دلوقتي قلت لك سي بي سي، قلت لي هلاقي ليكو سايتوز، قلت لك طب وايه كمان؟ قول لي ويا كاتينين هشوفهم عشان يوريني. قلت لك طب وايه كمان؟ قول لي انتي نيوكلي انتي بودز عشان السيستم كلوز. اقول لك وايه كمان؟ تقول لي وايت بي سيز عشان لوكيميا. فاهمين ولا لا؟ لما اقول لك وايه كمان فكر في الانشورنس والكومبيتيشن. غير السي بي سي هو في سبيوتا محجر ده ضرار، يبقى فاضل تشوبيكليز تيست ريديولوجيكا. هنعمل ايه؟ اكسيت وايه كيه؟ underline school pneumonia abscess whatever fracture rib instrument هتعملوا ايه؟ بايوس. لو شاكك ان هو ميزوثيليوم، لو في حته ثيكن في البلوع وشاكك ان دي ميزوثيليوم من حقك تاخد ايه؟ بايوس ربنا كمان ماشي وفين انت. طيب ايه الحاجه الثانيه؟ قال لك بص التريتمنت بتاع العينين دول هنعالجهم ازاي؟ سيمتوماتيك فيفر، بين، صف، انتي توكسيك، لان دي دراج صح ولا لا؟ And finally, you treat underlying cause such as that. And to make the drugs. مفهوم ولا لا؟ خدي كوست وايت عشان السيستميك لود. واضح ولا لا؟ الموضوع الثاني نيوموثوركس. نيوموثوركس المقصود بيه ولا؟ الديفينيشن بتاعه. ايه اوكي. روح تاني خلص. اتشارج يا ام ام سكندري يعني جاي بسرعه اللي يجيب هواء ممكن تشيب كول تو زي الكوما او كوش رابطه ممكن يبقى جاي من مان رابتشر انفيزيميتس فولي او تشيبك راسكات ممكن يبقى جاي من ميديا سايد زي تفويت الاسابيس وسبشيال تيومر ممكن يبقى جاي من تحت ساترينيك ابسس او اميتك ليبر ابسس وفرعه او ممكن قصة الاياتروجينيكال غلط الدكتور ازاي اتنين في النك واتنين في الميدياستانب واتنين في اللانك بص معي اتنين في النك وانت بتنسال سنترال لاين عارفين السنترال لاين حد مش عارفه كله عارف السنترال لاين وانت بتنسال السنترال لاين انت داخل لاين مش عارف انت داخل فين انت بتمسك السيستم المسطره وتخش من وراها بالسنترال لاين لغايه ما تجيب لاد اول ما تجيب لاد تعرف ان انت في الانترنال ايه جاكل وتروح مدكك اللاين الغشيم بقى وهو داخل مش لاقي لاد عمال يخش لغايه ما يجيب الابس بتاع اللاد نعمل يومو في استاذي لطيفه جدا اتعمل لو نزلت النيومو ثورس among experienced physicians is more than the beginners ليه بقى بيجينا خايف هو داخل بيخش بالراحه ده نفسه غلط وهيطلع لبره تاني لكن الاكسبيرينس بوزيشن بيبقى ايه اخذته العزه وبالاسم بوماج يعني اللي هو عمال بيدخل وهو ما بيبص للناس الثانيه ها وده خش مش لاقي يخش شويه كمان عنده فول سنس اوف سكيورتي لكن بيجينا بيبقى مرعوب دي حاجه غير السنترال لاين كان زمان اولاد في حاجه اسمها ميدياستينوسكوب كانوا بيعملوا ايه بيعملوا انسيجن في السوبر استرنال نوتش ويخشوا بنظام دلوقتي مش موجود عشان ايه مع الاي موجود الميدياستينوسكوب ممكن وانا بعمل انسيجن اختار بالبلور ممكن تبقى المشكله في النظر ازاي بص يا ولاد فنتليتور اسمع قطع عشان تعرف حكمه ربنا سبحانه وتعالى لما بيجي لك توبرد بيجي لك فلوزي ولا لا بيجي لك شيست فين بيبقى مضايقك ولا لا مش كده مع ان المفروض ان انت تحمد ربنا عليه شيستين ليه الالبيلاي سي ان هي بتتملي 10 مللي هواء سي في النفس العادي لو عندك نيمونيا الوقت على الالبيلاي هيبقى فاضل ولا لا لو اتملى 10 مللي هواء هتفرع الوقت بتاعك بقى انفلامد وضعيف ربنا سبحانه وتعالى بيعمل لك تشيست بين عشان ما تعملش اكسبانشن للمومنت عشان كده الالبيلاي 5 6 مللي بس لانك لو مليت 10 هتفرقع مفهوم ولا لا؟ يبقى تشيست بين الرحمه في ظاهره ضخمه وفي باطنه رحمه لولا كان يجي لك نيموثورت احنا بهايم اول ما اشتغلنا بالفنتليتور بقينا بنحط العيانين على النورمال تايدال فوليوم فكان عينين بيفرقعوا مش فاهمين ليه لكن فهمنا بعد كده احنا حاطين الفنتليتور فعين عنده لانج ديزيز يبقى لازم الفيلاي نلاقي بهواء ايه اقل ونزود الريسبيراتوري ايه زي ما ربنا خلقك يجي لك في نيمونيا تاكيبنيا وتقدر تقول ايه الحاجه الثانيه غير الفنتليتور لما تخش ببونكوسكوب او تخش بمنظار الاسوفجس الجيوسكوب البونكوسكوب ساعات بناخد بيه بايبس لو بتستهبل وتغوطت شويه ممكن تعمل بيرفويشن البونكوس وكمان نيموثوركس الاسوفجيوسكوب اون ذا اذر هاند بنعمل فيه انجكشن سكليروثيرابي في عينين اسوفجيال بايبس يعني بتخش في عبره في الاصابه. لو غوضت العبره شويه هتخش على مين؟ على الدولار بتاع ملك المطار. وضعنا مش واضح. طب خير بص معايا بقى، ده كله كان ايه؟ سكن. طب الفاينل نيو متوارث بقى، الفاينل نيو متوارث يسموه ذا بناين سبونتينيوس نيو متوارث، بناين سبونتينيوس نيو متوارث. للاسف الشديد ده ديزيز اوف ميل، بيبقى فيه كونجنتال ويكنس في الولد ده الجيلاي، فالالجيلاي بتفرقع لوحدها. معاه بجد ولا لا؟ كونجنتا ويكنس في الورد بتاع الالجيلاي فبتفرقع، بس ولله الحمد شويه الالجيلاي صغيرين يعملوا شويه نيو متوارث على خفيف، فما بيعملوش مشاكل غير حاجه واحده بس، بيعملوا تشيست بين. والمشكله ان الكونديشن ريكار، لكن هي جاست تشيست بين، فعشان كده سموها بيناي سبونتينوس. الالجيلاي بتفرقع لوحدها نيو متوارث، مفهوم ولا لا؟ كده اتكلمنا عن الديفينيشن والتشارج. بطلت بصوا لي هنا، البريشر والفلو از نيجاتيف صح؟ يبقى حوالي ما رينج من ماينس 3 لماينس 6 معايا؟ تخيلوا معايا عيان عنده بناين سبونتينوس موتور، شويه الفيلاي فرقعوا. فرقعوا هنا. معايا ولاد ولا لا؟ البريشر هنا المفروض كده ماينس 6. لو شوية ألفي لايف فقعوا البريشر في الفلو ايه؟ سام يبقى من ماينس 6 يبقى ماينس 3 كده البريشر زاد. ها ماينس 3 البريشر اعلى من ده يسموه كلوز نيوموتوركس. في كلوز نيوموتوركس البريشر في الفلو بيزيد بس ستيل نيجاتيف، يبقى كمية الهواء اللي طلعت ايه؟ قليل. البريشر يزيد بس ستيل نيجاتيف. في نوع تاني بص معايا، تخيل معايا برونكس فيها خلط، الهواء بيخش ديورينج اسبايش فريش اير ويخرج ديورينج اسبايش فريش اير، فالبريش عمال بيوسيليت اراوند زيرو اراوند زيرو، مره يبقى بوزيتيف ومره يبقى ايه؟ ده يسموه ايه؟ اوبن هيموتوكس. ده اسمه كلوز، ده اسمه ايه؟ اوبن هيموتوكس. النوع الثالث اللي هو الموست دينجرس عباره عن ايه؟ بصوا معايا، تخيلوا عين واخد مفصل وده القطع في السكين بتاعه معايا؟ الهواء ممكن يخش ولا لا؟ لو حاول يخرج الهواء يزق دي هتقفل، يعني معنى كده ان الفتحه دي كانت تسمح للهواء يخش يخش، اسمها فان لايك ميكانيزم. الفاز لايك ميكانيزم دي هتخلي الهواء يخش ما يخرجش، يقوم البريشر عمال بايه؟ بيزيد. هنا لما البريشر يزيد يعمل ايه في اللون؟ يضغط عليها بيعملها كولابس، يروح زائد ميديا سايد على اللنج الثاني يعملها كومبريشن، فالعين يجي له ساينوس. مش كده بس، انت زودت الانتر بلس بريشر ولا لا؟ يبقى الفينس تيرن يلي يوم الكارديك ابوت يلي مش كده بس، ده الهارت طلع منه اورطه وطلمونه. لما يكون عندك نيموتوراكس هيزق في الهارت كده ولا لا؟ تعمل كينك في الاورطه والطلمونه، الكارديك ابوت برضه ايه؟ يلي. يبقى الكارديك ابوت هيقل بطريقتين، انكريز انتراكس بريشر هنا على الفينس وتر والكينك اوف ذا ميجر فيسلز، وده يعمل لك شوك، فالعيال بقى عنده شوك اند فايروس. القصة دي اسمها tension pneumo thorax which is an emergency which is an emergency. يلا بقى symptoms death which is pain طبعا cough نوعها ينفع hemopsis ينفع wheezes ينفع constitutional لو كان السبب tuberculosis cavity بس او abscess مفرع وسيمتوز اوف كوز وسيمتوز كومبليكيشن ايه كومبليكيشن؟ شوك اند اوكي يلا لوك ان اكزامينيشن انسبكشن كلمه السيريه سمولنس الاسم الاولاني شيء هيبقى ايه؟ بلج على افكت سايد موفمنت ريكتد للافكت سايد ايه بك؟ شيفت للاوبوزيت سايد في لتر هنجيب ستريت سكن ايفيدنس بالبيش تركيا شيفت للاوبوزيت سايد تندرنس موجوده تي بي اف يلو ريزيد يلو هنا بيجيب 3 سي وبيقل في بين تشيز ديزيز بالبابل موف سبيكتر على افكتيف بالبابل انكاي ولا غلط استنى على غلط بالستيشن شيفت بيكشف هيبقى ايه خد بالك الهايبر جسمه الناحيه الشمال ممكن يخش على الكادي بالانس تبيع ايه الهايبر ريزونانس على ناحية يمين ممكن يخش على الضنس بتاعي الليفل هايبر ريزونانس خلاص بيسموها تيمبانيك يعني ايه تيمبانيك طبعا اوسكالتيشن ركزوا معايا ينفع برونكل ها لا ينفع هاش فيزيكلر لا مفيش متابع غير نمر فيزيكلر بس دمجت وقت صعب يبقى هسوا نسمع عليهم فلورال General examination, are there signs of cause or signs of complication? A complication. Shock and stand it down. Investigation of that. Tell me no way. Lab. Tell me no way. Lab. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Blood. Carbon dioxide. Blood. بعد كده هنعمل ايه؟ رجل جيو دم ينفع؟ لا يبقى قدامنا مين؟ شوكو كريم؟ ما ممكن يبقى تباشر اسكارتي ينفع؟ ولا في قاعدة عند بتوع الشيست مشهور جدا يقول لك consider TB in any chest disease not responding to your treatment consider TB in any chest disease not responding to your treatment يعني TB بيعمل أي مرض بيعمل بلود انفيوجن وبيعمل نيوموثوركس وبيعمل بلوز وبيعمل ابسس وبيعمل نيومونيا وبيعمل بونكيتسز وبيعمل كورن شاد وشبه البونكوجينيك كارسينوما وبيعمل بونكوسفاز بونكايتس وبونكوسفاز معايا؟ ريت مع أولاد ولا لا؟ مش مهندس؟ معاك يا دكتور ماشي ريديولوجيكال هنعمل ايه؟ اكس راي بص معايا الاكس راي هتبين اللنج المفروض ان هي لازقه في تشيست وول يعني ما تقدرش تفرق اللنج عن النيوموتوركس التشيست وول ينفصل عن اللنج ففي بينهم نيوموتوركس اللنج يبان لها بودر يسموه line of demarcation line of demarcation يعني أستاذنا الدكتور الفطاطري والدكتور شيف نواية حطت صورة حلوة كويسة معايا؟ بص معايا شايفين اللونج؟ اهي اللي جنب الميديا سبايرن اهي شايفينها ولا لا؟ دي اللونج في بينها وبين التشيست وول مسافة ولا لا؟ المفروض ان انا اشوف بودر للانج كده اشوف اللانج اللي جنبها ليها بودر قادر تحدد اللانج على تشيست وول هنا لكن هنا قادر احدد اللانج اهي اسمه لاين اوف ديماركيشن اهي مبصوره على تشيست وول مبصوره بالنيوم وطارس النيوم وطارس بيبقى لونه ايه؟ يعني كلمه جت لك مفيش ماسكر ماسك يعني بص اللانج سودا برضه اللانج طبيعيه سودا ولا لا والنيوم وطارس اسمه بس اللانج الطبيعيه فيها علامات بيضاء فيها شو يعني شعاعات بيضاء هي بونكو فاسكلا دي مش موجوده هنا بيسموها جد لا ترانسلوسنت يعني ايه ترانسلوسنت شفاف اصلا الهواء شفاف للاكس راي الهواء شفاف للاكس راي يعني الاكس راي بتعدي في الهواء ما بيحصلوش ريفلكشن ما بيحصلش ريفلكشن بيعملها ريفلكشن هو مين؟ فلويد والبول من اي حاجه؟ واضح ولا لا؟ طيب الحاجه الثانيه انك ممكن تلاقي بيحصل لك شيفت فين دورس الصعيد شيفت تو دي ممكن تلاقي فلات كوبي لو عندك تنشن يومو خالص. اخر حاجه بقى هتعملوا ايه انسترومنت. زمان كان في دكتور عبقري بيدخل ابره في الفلورا ويقيس البريشر. لو ده البريشر عيني بس ستيل نيجاتيف كلوز. لو ده البريشر اوسيليتنج اون زيرو يبقى اوبن. لو ده البريشر بروجريسيف رايزنج تنشن تنشن. الراجل ده كان مصيبه ملوش حل. مفيش عيان يخش فيه بابره الا ويطلع فعلا عنده نيمو فاس ان هو اللي عملها له بسم الله ما شاء الله. وكان مسميها بلورال مانوميتر اسمها ايه؟ يا ريت اتوجدتوا في العصر انك انتوا هتعملوا انجازات. اذا كان هذا التفكير بيعمل انجازات فانتوا كنتوا هتبدعوا يعني. اسمها بلورال مانوميتر ويتش از اوبسوليت محدش بيعملها. نعالج النيمو ثوركس ازاي ولا؟ سيمتوماتيك يعني ايه؟ سبير الانجيز فيبر انتي بايوتيك. ثانية بين الانجيز فيبر انتي بايوتيك معانا لا غيره ضغط هتدي ايه؟ هتدي ضغط. تعال نعالج المشكله بقى اللي هو النيوموثوركس. نفضي النيوموثوركس ولا ما نفضيهوش؟ ولو هنفضيه نفضيه بايه؟ اولا نفضيه ولا ما نفضيهوش؟ النيوموثوركس في كرايتيريا عشان اخش التفاصيل. اولا لو كميه الهواء كبيره ازاي تعرف ان كميه الهواء كبيره؟ عامله لك سيفير ديستنج او في الاكس راي المسافه بين الشيست وول وما بين البنك اكتر من 2 سم او اكتر من 20% من الهيمي ثورك واكتر من 2 سم دي مش اكيوت لان الصفر 2 سم تعتبر حاجه ايه؟ كبيره قوي بالنسبه للقضم 2 سم يعتبر صغير بالنسبه للشيست. فاهمين قصدي ولا لا؟ ما اقدرش اقول 2 سم ايه؟ 2 سم بالنسبه للشايلد يبقى تابع الشيست بتاعه 2 سم بالنسبه للعضل ما تجيش خمسه تشيست بتاعه. مفهوم ولا لا؟ عشان نعممها قلنا ايه؟ 20% من عضل تشيست من هيمي ثوركس مش الشيست كله هيمي. الاكس راي لو المسافه اكتر من 20% من عضل هيمي ثوركس يبقى ايه؟ لازم اخش افضي الهواء. الحاجه الثانيه لازم تفضي الهواء لو بايلات نيوموثوركس او لو العين على فنتليتر. اشمعنى؟ لكن العين اللي على فنتليتر الفنتليتر ده منفاخ عمال بيدخل هواء غصب عن عين العيان فيعمله تنشن يموت ثوركس. اوكي يبقى الانديكيشن عشان نفضي الهواء بايلاتيرال نيومو ثوركس سيفير ديسبنيا المسافه بين اللانج والتشيست وول اكتر من 2 سم او اكتر من 20% من عرض الشيست. مفهوم الرد ولا لا؟ واضح؟ طيب لقيت العيان عنده الانديكيشن دي هتخش تفضي الهواء بتفضيه ازاي؟ انت كوستر تشيست تيوب عند ووتر سيل درينج. انتوا شباب شطار هتقولوا لي بنعملها ازاي دي بقى؟ والله بص زميلكم قال لي احنا هنيجي نعمل ميادة. هو قال كده قال لي هنعقم التشيست كويسر وقال لي بعد ما هنعقم هنجيب حقنة انستيزي لوكال انستيزي واجي على الفيست سبيس اعتراض على الفوضى. انا فاهم اي سي يو 4 سيرجي بيرسون اعتراض لي لان الابر بوتا بتاع الليبر فين؟ خلف. فانا ممكن اخش في الليبر كده لكن بتوع الجراحه بيقول لك ما هو ما دام في نيموتراكس فهو داق الليبر لتحت صح؟ لكن ليه احط نفسي في وضع ان انا ممكن اعمل كومبليكيشن في الليبر. فاحنا بنخش في الاي سي يو بنفوت الانتركوستال ستيت معايا؟ اكيد ابره لوكال انستيزي احيي في السكين والسبكوتينس تيشن والماسلز والبلورا لوكال انستيزي وتجيب مصر وتروح فاتح فتحه على اللور بورد اوف ذا ريب مش الابر بورد سوري على الابر بورد اوف ذا ريب مش اللور بورد ليه؟ يعني هعمل انستيشن على الابر بورد لان اللغة الجزر فيها اللي انت كرسة القصر، وممكن لو فتحت بالمشرط اللغة الجزر الضباب اعمل هامرج عملت الفتح، اجيب الانبوبة ودخلها جوه الفلورة. الانبوبة اولاد عاملة كده، الفتحات بتاعتها بتبقى في الجنب، التب ما فيهوش فتح. ليه؟ التب عامل كده علشان اللنج دي هتكسباند ولا لا لما تفضي الهواء، فممكن التب تخبط في اللنج. لو التب فيها فتحه تبقى الانجز بتاعتها شارب، ممكن تعمل انجز للنج. مفهوم ولا لا؟ عشان كده بيخلوا الانجز ما فيهاش فتحه تبقى بلانتر والفتحات على الجنب. طب اسيب الابوبه في الشقه كده؟ لا، دي الغلطة اللي انا مش فاهمها. زي ما تقولي لا اوعى تحطها عشان تدخل هواء، لا مش الفكرة كده خالص. اولا لا يمكن تدخل هواء ليه؟ الفرشه في الجو اعلى من اتموسفير، لان فيها هواء. ليه مطلق؟ امال انت حطيت الانبوبه ليه؟ الفرشه في الجو اعلى من الاتموسفير، والهواء هيفضل يخرج من الجو لغايه ما الفرشه يبقى ايه؟ ايكوال، مفيش هواء يخش. بس برضه مش هسيب الانبوبه كده، بناخدها ونحطها في ازازه. ليه؟ الازازه دي بنوصلها بفاكشن. اشمعنى؟ لو سبت الانبوبه في الشارع كده، لو سبتها معلقه في الشارع، ايه اللي هيحصل؟ الهواء يفضل يخرج من الفلور لغايه ما البريشر جوه الفلور يبقى كام؟ زيرو زي الاتموسفير. هل انت عايز البريشر في الفلور يبقى زيرو؟ ما عايزش كده. فبالتالي بنحطها في الازازه ونوصلها بفاكشن، بحيث البريشر في الازازه يبقى معنا الصفر، عشان الهواء يفضل يخرج من بلوى الازازه لغايه ما البريشر يبقى في البلوى كام؟ ماينس. نحط الاند بتاع الانبوبه تحت ميه. ليه؟ علشان طول ما الهواء عمال بيخرج هيعمل لك بابل، صح؟ لو الانبوبه بطلت تبابل يا الهواء خلاص خلص ولونج اكسباندد، يا اما الانبوبه اتسد. نفرق بينهم بالاكس راي. يعني لو لقيت الانبوبه نوت بابلي وفي الاكس راي لقيت اللونج فول اكسباندد، يبقى خلاص القصه خلصت، بشيل الانبوبه. لقيت مفيش بابلي بس الاكس راي لسه فيه نيموتوراكس، يبقى الانبوبه دي اتسدت ولازم تتغير. مفهوم ولا لا؟ ده اسمه اندر ووتر سيل. طب لو عيالك اولاد الانديكيشن مش موجوده، يعني النيوموتوركس اقل من كده خالص، مش عامل سبيدل ويوني لاس، والعين مش على بنتليت، الحائط تسيبه في سبونتينوس ايه؟ او تخش بابره تفضي الهواء. مفهوم ولاد ولا لا؟ تخش بابره تفضي الهواء، انا بحب اسيبه في سبونتينوس ايه؟ عصبي. فاضل بقى علاج الامرجنسي اللي اسمها تنشن نيوموتوركس، هنعالجها ازاي دي بقى؟ بص معايا، في علاج في الشارع وفي علاج في المستشفى. سيادتك ماشي في الشارع، عسكري وقفك، قال لك يا دكتور في حادثه، في عيان واحد بيموت، روح بص عليه. قلت له انا مش دكتور. قال لك لا، في هلال على الحمار، انزل بص على العيان. رحت لقيت عيان شكله عامل كده ساينوز ومفيش باوز، حاله امنوريا واضحه، هتعمل ايه؟ ايه اندكشن اوف فيوليشن، هتعملوا ايه؟ مسدسه ده تنشن ايه؟ نيموتوركس. هنعمله ايه؟ مشط. نعم يا كباتن، هنجيب مشط مطوه حته ازاز قلم وتروح داخل في السكند سبيس بتاع الحته اللي فيها نيموتوركس، ابوس ايدك معايا. مش حته ماما يعني احب على جزمتك، هتخش على الحته اللي فيها دي متوركس، تروح داخل عامل فتحه في السكند ستيج. اول ما هتعمل فتحه ايه اللي هيحصل؟ هتسمع صوت الهواء وهو خارج زي بالظبط بس منكم قال بالونه بتفسر كده بالظبط. الهواء هيطلع بره لغايه ما الوش يبقى جهنا كام؟ زيرو. هل اللونج هنا هتحتفل؟ امال انت عملت ايه؟ انت قللت البريشر في الميديا سبينال، رجع قللت الكومبريشن على اللاج الثاني، قللت الانترا تراس بريشر تسمح بالفينس، عدلت الكينك اوف ذا ميجر بروسس. اول ما تعمل كده الطاقة يرجع الصيروز يختفي من عيني ومسا قبل. اوعى تعمل الحركة دي في مرة ليه؟ ممكن عنده يبقى عنده رابتشا سليم ومات الرابتشا سليم كل اللي في الشارع شافوك انت بتعمل ايه؟ بتغز خطر بتتعمل بره بحاجة في انبوبة رفاعة كده وليها فال يستخدموها في الحرب في The Three Kings فيلم كان معمول عن طريق ثلاثة جنود يعني او ثلاثة جنود امريكان كانوا داخلوا العراق بدواء الكنز بتاع صدام فلوس بتاع صدام يعني وكان منهم اسمه مش فاكر المهم يعني حد غير ذاكر وصل يعني المهم كانوا ليه مثلث ودخلوا انبوبه في السكند ستيت كان كل شويه يفتح يفضي الهواء ويدفنها تاني الانبوبه دي للاسف اختراع اسرائيلي يحطوها في جيوب الجنود الاسرائيليين علشان لما يجي لهم يوم مثلث زمايلهم يعملوا لهم نيف ريبريشن عندنا جنود برضه بنبقى مدينهم خاطين تانيه خالص واضح معاك يا باسل زيكم بيقول لي اشمعنى نخش في السجن الهواء اعتقد بيجمع فوق اعتقد الهواء بيجمع ايه وعشان تدرين كل الهواء لازم تبقى ان هاي بوزيشن لان بعمل في الخمس بحط الانبوبه طالعه لفوق كده انا مش هديكم جراحه هنا انتوا مش خدتوا التيوب في الجراحه باين في دي موتورز كنت بتطلعها لفوق لكن في الكتوبة فيوش نازلها لتحت كده ها؟ هي القهوة اتغيرت على زمان قوي غد قوي واضح ان انا بقيت قديم هو اتغير تشيست يوم في حاجة مكانها جت هو كان الكارد فلاسك سيرش عندنا هات روما وتيوب الامور اتطورت عن كده لا مصيبة كنا بناخد احنا يعني ما العينين كنا بنعالجهم من ايامنا معرفش المهم عرفت ازاي هتعملها في الشارع لكن لو عايز جالي في الطوارئ اقسم بالله انا هسمع حس وده اكون طرده قدام خليل مش عارف انا قسمت بالله العلي العظيم وانا داخل على رمضان والله لما تبدا قدامي ما هيفرق معاك هولع فيك اصلا الحاجة الثانية لو انت في الطوارئ وداخل عليك عيان بتنشن وصوتك تعمل ايه؟ اولا عند داخل بشوك اند فاول حاجة تحط له اكسجين وبعدين تعلق له فلويد عشان الشوك وتجيب كانيولا كانيولا كل الكلام ده بيتعمل على سيل تايم مش هديله فلويد واقعد تودي له اكسجين واقعد لا كله بيتعمل مع نفس الوقت نجيب كانيولا بندخلها في السكند ستيت كانيولا عادية واشيل الابرة بعد كده عندك خرطوم رفيع داخل في السكند ستيت بيطلع الهواء برضه مفهوم وبعد كده تركب انبوبه لان تركيب الانبوبه بياخد وقت عبال ما تركبها يكون عمال مفهوم ولا لا واضح دكتور سامح نبيل ربنا يديله الصحه ويطول في عمره جات له نيموثار كان في حادثه اتوبيس كان رايحين سينا جاحه يعني كان معاه فتحوا قلم انا جاف وحتى طلعت نقطة عيمية الدكتور سامح قال له انت بتذاكر منين قال له من الفطاطس قال له اشتغل دي كانت عيمية واضح حاجات تانية ايه الديفرنشال دايجنوز بتاع نيموفاس عايز اعلمك على حاجة اي ديس في الدنيا الديفرنشال دايجنوز بتاعه اي ديس في الدنيا الديفرنشال دايجنوز اوف سيلز الديفرنشال دايجنوز اوف ساينس فيش دايجنوز اوف تايب فيش دايجنوز اوف كوز كومبليكيشن يعني فيش دايجنوز اوف سيمبل سايز تايب وكوز كومبليكيشن بص لي هنا حد يديني ديز من الجراحه تايبس كوز زي ما قلت لي تايبس كوز ايه الديفرنشال دايجنوز للتايبس كوز الديفرنشال دايجنوز اوف سيمبل العيال بيشتكي بيه صفات الجيش يبقى عدد قصف عليهم زي تجيب القاضي دي بعد من القاضي دي صح ولا لا؟ مش تجيب ايه تاني؟ مش تجيب نفس الفشل عجنوز بتاع بانيك اتاك سايكوليجوزيس في قومة سايتون قومة لا ده السر ساين كان فيه اكزوثارموس يبقى اصلا بتقوزه في اكزوثارموس زي كابينا ساينس كومبوز كان بيشتكي بين ترابلس يبقى ليفر سيل فيلير ووكن فيلرز اللي بتعمل سكات ترابلس ايوه سويلنج يعني كان بيشتكي بسويلنج هنا ولا لا should be differentiated from thyroglossalsis types لازم افعل primary الكوز الساكن الفارس بسبوز لازم افرق بين ايكسس وعيدين انتاج مش كده ولا لا فهم دراج مش كده ولا لا غير كومبليكيشن العينين اللي بيجولك بالدين بالثيرويد الجويتر مش بيدي فرشيد فهم هيموريج فهم ولا لا versus malignant invasion كانت عيد جنرد مش كده ولا لا بلاش الجيز ده صعب شوية ثاني اي دي اختش حاجة بجرافه لا هي الثايرويد ها طول دي عشان دي يعني حاجة تانية وشات فاريكوسي العام بيشتكي بايه فايكوسين عم بيشتكي بايه سويرك المفروض يبقى ديفيشنت فروم هايدروسين صح ولا لا غير بي توشن تك صح سايت كنا بنلاقي مايريفوم باك وورم ده اللي تحفظينه لا بعليك التوشن اسبين يعني ماشي باك اوف وورد المفروض تبقى ديفرنشيت فروم تي بي لان كان بيعمل تشيبيكال في الابيدرم صح ولا لا غيره طيب البرايمري شو بي ديفرنشيت فروم سكري فايكوسي مش كده ولا اتشالج الفايكوسي السكن اللي هفكر فيه تيومر بتاع كدني هيبقى ليفوما عامله كروجن رينا بيه مش هو كان بيطلع فوق صح ولا لا لازم افكر في causes of congenital mesenchymal weakness صح ولا لا طيب the complications other cause of infertility اي موضوع اسمه في بالك تعالى موضوعنا بقى pneumothorax the future diagnosis other cause of شجونيا ولا other cause of كيسبين او ديسنيا ده سنتس الساين هايبريزنس او بولشي بقى تفرش تاكدوك فهم الانفيزيما الانفيزيما بتبقى بقى العزقة على عدد اليوم وطوعش ايز ايه تاني طيب لازم افاق برايمر عن البرايمر ده بين الاج ميل معدوش اسمه تشيس ديزيز وسنتس بتاعته تبقى مايل السكند بيبقى عددا سيبير ديزيز وعنده هيرسي اوف تشيست ديزيز سوري وبيبقى عنده سيفير تسني ولا لا صح؟ طيب ولازم افرق الاوبن فروم ذا كلوز فروم الكلوز وذ تنشن فيهم شيفت فيهم تراكيال شيفت فيهم ايبيكال شيفت بيبقى معاهم ديسني لكن الكلوز بيبقى كميتها هو ايه؟ مفيش لا تنشن لا شيفت لا تراكيال ولا الايبيكال تفرق التنشن فروم ذا كلوز باي شوك اند complications لازم افرق between causes of acute shock and ايه اللي يعمل acute shock والسينوس هرمون امبوليزم اي حاجه تمنع الدم يوصل للنار ايه اللي يمنع الدم يوصل للنار يعني الدم يوصل للنار عن طريق مين اول الفايكوز فين هرمون اه وين ارايفت لو عملت acute rising دي كده infarction مش ده ما كان واحد شوك هاند ساينوس فالموري امبوليزم شوك هاند ساينوس فايلات اللون كلها شوك هاند. طيب نخش على موضوع انتوا عارفينه عشان تحسوا براحة نفسية شوية فلوة الانفيوجن. ماشي ولاد فلوة الانفيوجن. طيب فلوة الانفيوجن بقى في definition. ايه definition of فلوة الانفيوجن؟ استمع ولادك فلوة accumulation fluid في الفوق السابق ايه الفلويد؟ خط ممكن الفلويد يبقى ايه؟ هيمواجيك او كايلوس او تراسوليت او ايبسوليت. اخذنا الكلام ده فينا بكده كارديال واحنا اخذوه في بعصايت هم انا لا يخدوه في الفيكار يفوزه وحنات قناة ناصر هيمواجيك عايز اعمل هيمواجيك في الدور ممكن الدم يبقى جاي منين يعني من تشيست وول تروما او بوست اوبرت من اللونج تي بي اونكوجينيك كارسينوما هرمون انفاكشن فاكرين كان بيعمل هيمواجيك في الفيوز هنا لابش الاورتيك الويزم او سوشيال تيوم ممكن تبقى القصه هيمواجيك بلاد دي هيموفيليا او او اوفر دوز اوف انتيكوجنز. لو خدت عينه من هيمواجيك انفيوجن هتلاقي مليان ار بي سي والار بي سي لما بتتكسر بيطلع منها الانزيم الشهير اسمه الدي اتش عادي متفقين ولا لا؟ ورا؟ طيب الكايروس انفيوجن ذا اكيوميليشن اوف ليمف ان ذا بلور سايت ايه اللي يخلي الليمف اكيوميليت في البلور سايت؟ رابتشر كلاسيك دكت. الكلاسيك دكت بتفرق عليه يا اما فعل انها تسدد زي تيومر او العين يا اما حصل لها انجري من بره زي سيرجيكال انجري او ايروجن باي امالجنت ايروجن باي امالجنت تيومر. الكايلس انفيوجن عباره عن لينف ولينف بيتميز بهاي فات كونتنت مدام هاي فات كونتنت يبقى لونه ايه؟ ابيض وايتش ميلكي وايت. الفات لونه ابيض اتفقنا السمنه البلدي لونه ابيض الزبده الفلاحي بيضه ومغمضه مش كده؟ اوكي ماشي مدام انتوا مش هتاخدوا بيت بوكس الحق ده انا سبت عشان نبقى ايه مع بعض يعني ما عليه. الحاجة الثانية الكايلس انفيوجن لو حطيت عليه صبغة اسمها السودان بيديك اللون ايه ولو العينة اللي لونها ابيض زي اللبن حطيت عليها ايتر تبقى باي الالفا بيدوب الفات يقول لك العينة كليرز باي ايتر كليرز يعني تلبس الماية ترانسوليت فكرته في ايه ترانسوليت؟ بص معايا نوع قلنا اي بلد في تو فورسز بيشتغلوا عكس بعض فورس عايز تسوق ثرو ذا بار اسمها هايدروستاتيك بريشر اللي بتعتمد على ايه؟ بلد مولي اللي جوه ضغط الحين في فورس تاني عايزه تسحب ثرو ذا جوه اسمها اوزموز دي بتعتمد على ايه؟ لازمة بروتين. ترانسوليت معناها ان الفلويد يشرح وما يعرفش يرجع. ايه اللي ممكن يخلي الفلويد يشرح وما يعرفش يرجع؟ يتزود الهيدروستاتيك يتقلل مين؟ اظبط. ازاي نزود الهيدروستاتيك بريشر؟ الهيدروستاتيك بريشر هنزوده ازاي؟ وصولي هنا. انك تقفل الفينس ريتيرن. يعني اللانك درين باي ازايتس الازايتس بيفتح في السبيل بينا كيف السبيل بينا كيف فاتح في الرايت ايتيوم وبعدين رايبن ايه رايك لو عملت سبيل بينا كيف تكون بوزس هل الدم هيبقى يرجع باللنج؟ يبقى الدم في اللنج ايه؟ يزيد والفينس بريشر في اللنج يزيد ترشح ماء. ايه رايك لو عملت لك كونستريكتيف بيري او بكذا انفيوجن نايم على الفينس يعمل لك بلو انفيوجن ترانسليت غلايكوز ادفانس ديزيز يمنع الفينس ريتيرن غلايكوز انتيكيلار فيلير يمنع الفينس ريتيرن الترانسليت ده ساعات بيبقى جاي من الابدن في فتحه في الدايافراج في رايت سايد تسمح للاسايتس انه يعدي بيه الرايت سايد بلود فلو عندك ترانسليت في الابدومن ممكن يعدي الابدومن ويوصل ليه الرايت سايد بس ده غلط انك تقول عليه كلمه الفيوجن هو مكتوب كده بس مش صح ليه الفيوجن هيبقى موجود ما بين الدايافراج والبلود يعني هو مش جوه البلود يعني ايه انا عندي فتحه في الدايافراج هنا الفتحه دي هتخلي الاسايتس يخش هيجمع ما بين ده فمو بلوغا بيسموها سب بالمونيك كونكشن مش بلوغا بايه؟ فيوجن بس كنت كده تبع دول هما دي ولا لا؟ واضح؟ ايه مواصفات الترانسليت؟ في ترانسليت الفلود رشح من بلاد بس الوول بتاعه سليم الوول بتاعه بما ان الوول بتاع بلاد بس ده سليم يبقى معنى كده المشكلة في البريشر ما كانتش مشكلة كومبروت معنى يعني مش زيادة بيرماليتي دي ما زيادة بريشر الوول بتاع بلاد بس سليم ما دام الوول بتاع بلاد بس سليم يبقى لا يعدي بروتين ولا يعدي ايه؟ سيل فترانسليت من مميزاته ان البروتين فيه ايه؟ والسيلز الفلود معدي من مبس الفريق الفلود اللي راشف ده هيعدي البروتين بتاعه ولا لا؟ المول مش هيخلي البروتين يعدي صح ولا لا؟ مبس الوول فيه حاجه؟ لا والوول الطبيعي بيعدي بروتين او سيلز بيعديهم وانا كانت الابيسيس بتاعتك تبقى فاحه في الجسم ماشي على حد شعرات خلاص لو انا هسيبك كده يبقى الفلود اللي بيعدي مفيش لا فيه بروتين ولا سيلز يبقى لو خدت عينه من ترانسوليت هتلاقي فيه بروتين كلمه ما لاقيش فيه بروتين معناها ايه؟ اقل من 3 جرام في السيلز او اقل من 50% من البلازما بروتين بتاع العينه يعني لو بلازما بروتين بتاع العينه 8 جرام عشان اقول ترانسوليت لازم البروتين يبقى اقل من كام؟ 8 يبقى اقل من كام؟ 4 نص 4 حد فاهم اي حاجه؟ مش معنى الشرط ده بصوا لي هنا تخيل عيل عنده ليفر سيلتين البروتين في دمه 4 معايا؟ والبروتين اللي في الفلود 2.5 ده معناه ان اكتر من نص البروتين عدى في الفلود ولا لا؟ ده معناه ان البيرميبلتي في الوول بتاع الضبس عاليه جدا ولا لا؟ مع انه 2.5 يعني اقل من 3 فاهمني ولا لا؟ معناه ده اكسوليت مش ترانسو يعني في زياده في البيرميبلتي بس هو البروتين قليل لان البروتين اللي في الدم اصلا قليل فلازم تقارن البروتين اللي في الفلود بالنسبه للبروتين اللي في الدم الترانسوليت البروتين فيه ايه؟ قليل يعني كلمه قليل؟ اقل من 50% او اقل من 50% السبيسيفيك جرافتي هتبقى اقل من 1016 فده مفيش بروتين وزن الفلود خفيف الورك بتاع الضغط السنتي السليمه ما بيعديش سيلز فعدد السيلز هيبقى ايه؟ قليل اقل من 1000 ومعظمها بتيا سيلز وما دام السيلز عددها قليل يعني مفيش ار بي تيز في الفلود يبقى الام دي اتش قليل اقل من 200 انترناشونال او اقل من 60% من الام دي اتش بتاع العين واضح؟ في حاجه انا نسيت اقولها في الترانسليت وانتوا محدش قال لي عليها ما قلتليش كده او حد يقول لك حاجه فبتسيب سؤال حق حد طبعا كلكم لا انتوا ما قلتش تكريس بلازما ديبريشن في الجزء ومع ذلك ايه؟ محدش نطق خوفهم من اللسان الطويل صح؟ صح ولا غلط؟ يا رجل انت انا احنا اشتطابك مش معقولة الاتشارج بتاع الانسولين ايه احنا نزود ايه او نقلل ما قللناش ازاي نقلل الاوزمات كمان قلل البوتين ازاي تقلل البوتين مال نيوتريشن مال ابزورشن ليفر سيل او نيكروتيك خلصنا من الترانسفورم تعالى اكسوليت الاكسوليت معناها زيادة في الفيرميابيليتي الفود هيرشح نتيجة زيادة ايه الفيرميابيليتي او بلد فيسلز ايه اللي يزود الفيرميابيليتي او بلد فيسلز ان بلد فيسلز يحصل فيها باظ ودايلات هيزود الفيرميابيليتي ايه اللي يخلي بلد فيسلز يحصل فيها باظ ودايلاتيشن ان فيها انفلاميشن وايه اللي يعمل انفلاميشن بلوز لو حصل اي سبب من الاسباب بتاع الفلوس هيعملك انفلاميشن في الفلورا ولا لا يعملها تبوظ على فيش في المابس بتاع الفلور يخليها ترشح فلود اسمه اكسو بيز ما دام البريابيلتي زاد يبقى البروتين في الفلود اكتر من ثلاث او اكتر من وما دام البروتين زاد يبقى سبيسيفيك جرافيتي اكتر من 16 مش كده ولا لا والسيلز هيبقى عددها ايه؟ اكتر من 1000 وما دام في سيلز كتير بما فيها ار بي سي تبقى ليل دي اتش اكتر من 200 عكس تماما مين؟ ترانسفورم الاتش ار جي في السوديت هي نفس اسباب الفلوس اللي عمل اكسوديت انفلاميشن في الفلوس يبقى نفس اسباب انا اكشولي كده قلت لكم الاتش ار جي والباثولوجي كلينيكال بيكتشر سبعة يستوي شيفتين كاف ينفع ولا لا زيدوني يا باص كاف ينفع ولا لا دراي ولا بوتوكس دراي ينفع يمرسل طب ويز طب كونستيوش اه لو كان اكسودي فاش سيمتوز اوف كوز كومبليكيشن يلا بقى لوكال اكزامينيشن بعد ما تريحوا خمس دقايق ليه بقى